والمرأة تمنع من شيء واحد فقط وهو النقاب. النقاب قال لا تنتقب المحرمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، فالنقاب ممنوع على المرأة المحرمة، ممنوع المرأة المحرمة أن تلبس النقاب. ويدخل في النقاب البرقع، البرقع يدخل في النقاب. واختلف أهل العلم في تغطية الوجه بدون النقاب والبرقع، كالغطوة، الغشوة هذه البوشية أو الغطوة، ما يغطى بها الوجه، هل تدخل في النقاب والبرقع أو لا تدخل؟ أكثر أهل العلم تدخل، فيرون منع من هذا، وأنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها حال إحرامها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تؤمر بكشف وجهها، لأن ستر الوجه قالوا واجب عندهم، فلذلك قالوا أنه تغطي وجهها لكن بغير البرقع والنقاب. واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها، كنا نكشف وجوهنا يعني حال إحرامنا، فإذا مررنا بالركبان أسدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزنا كشفنا، رضي الله عنه. وكذلك حديث أسماء قريب من ذلك. وطبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذين منعوا من ذلك، منعوا تقضية الوجه، ضعفوا هذين الحديثين، ضعفوا هذين الحديثين، وقالوا عندنا الأصل لا تنتقب، ليس المقصود النقاب، وإنما المقصود تغطية الوجه، أي لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها. طيب، هذا إذن ممنوعة منه المرأة.